الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أنهيت الحديث على الصفة الرابعة من الصفات التسع التي جعلها الله عز وجل نبراس خير لبشارة عباد الله المتصفين بها بالجنة، ليلحقوا إخوانهم الشهداء أو الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل وتقبلها الله عز وجل منهم. أما الصفة الخامسة فهي قوله عز وجل: الراكعون الساجدون، هما صفتان لموصوف واحد. الراكعون الساجدون، الركوع والسجود هو كناية عن الصلاة، يعني المصلون، يعني كأنه قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، بدل ما يقول كأنه قال المصلون المصلون، لكن جاء بهذين الوصفين للصلاة، الوصفين للصلاة، لأنهما في الواقع أبرز أصل نفس العبادة كلها، معناها بذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب لله عز وجل، يعني أقصى ما يمكن أن تبذله من الذل هو لله وحده، يعني يمتلئ قلبك ذلا وخشية وضراعة ومسكنة وإنابة وخوفا من الله عز وجل، مع أنك تجمع في نفس هذا القلب أقصى غاية الحب، الحب والتعظيم والإجلال والتكبير لفاطر السماوات والأرض. فالعبادة خلاصتها بذل غاية الحب مع بذل غاية الذل لله وحده. ولا شك أن كل مراسيم العبادة التي رسمها الله عز وجل لعباده المؤمنين وأرسل بها الرسول وأنزل بها الكتاب وبعث جبريل يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعضها أو بعض أوصافها وصفاتها وهيئاتها، هي كلها مثال من أمثلة بذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب لله عز وجل. يعني مراسيم العبادة سواء كانت شهادتين أو كانت صلاة أو كانت صياما أو كانت زكاة أو كانت حجا، كلها مراسيم لإظهار الذل لله والخوف منه والحب له. ما هو مجرد حب ولا مجرد ذل، بل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب، إنما يكون ذلك لله وحده. مراسيم العبادة كلها تبرز هذه الصفة. ولما كانت الصلاة الركوع، الصلاة تكبيرة الطهارة، قبلها الطهارة، طهارة النفس بالوضوء ونظافة عامة أيضا للجسم، وطهارة المحل اللي ترسل عليه، وطهارة الثوب اللي انت تلبسه، وطهارة الثوب اللي انت تلبسه، هذه كلها مراسيم. ثم عندما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، معناها أعلنت وأظهرت أن الله فوق كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، وهو أكبر من كل شيء. وعندما تبدأ تستفتح، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، وبعدين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتدفق فيها تحت الكتاب، كل ما تقرأ منها كلمة الله يجيبك في جوابها، كما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة فاتحة الكتاب، الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا لفظ الحديث صحيح في صحيح مسلم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يعني هو عليه العبادة وعلي العون له وأنا أعينه، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني حصلت على خير كبير في هذه الكلمات السعيدة، وتتلو ما تيسر لك من كتاب الله المملوء بالخير والبركة لك ولعباد الله المؤمنين. فإذا ركعت هذا مظهر آخر، يعني الوقوف ورفع اليدين كأنك تستسلم، كأنك صرت أسيرا، كأنك تستسلم عندما ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، نوع من الاستسلام، مظهر من مظاهر الذل، مظهر من مظاهر ما يعد سبها بس ترفع يديك وتحطها، هذا مظهر كأنك استسلمت، كأنك استسلمت لفاطر السماوات، مظهر من مظاهر الاستسلام لفاطر السماوات والأرض. فإذا قلت لك كما وصفت لك، فإذا قرأت القرآن كما وصفت لك، فإذا ركعت هذا نوع من الذلة أبرز من أنت واقف. لو أنت هو واقف ما يحس بالذلة والخضوع، يعني ما هو في وصف الذلة والخضوع كما إذا ركع. حين ننتقد كثير من الناس إذا دخلوا على بعض البلاد إذا دخل بعض الناس على بعض عظمائهم ركعوا لهم، ونعتبر ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى، نعتبر ذلك من الشرك بالله تعالى. لا للمزور ولا للزائر، لا خير فيه للزائر إلا ركع وللمزور الذي ركع من أجله. وبعض الناس قد يصل به الحد في غاية في ازدياد الذلة والخضوع فيسجد لبعض الناس، يحط جبهته على الأرض، يحط جبهته على الأرض. وطبعا هذا لا يكون كما قلت في الطواف للسائل الذي سأل أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان في أرض الله أن يطوف حول أي مكان في الأرض تقديسا وتعظيما إلا الكعبة المشرفة، فلا يطوف حول قبر لا نبي عليه الصلاة والسلام ولا ولي من أولياء عباد الله الصالحين ولا أي كائن من كان، ما يطاف أبدا. الطواف سمة مستقلة انفرد بها البيت الحرام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالركوع والسجود هما أبرز أمارات الذلة لله. يعني لو واحد مر عليك وانت تقرأ القرآن ما يحس بالذلة، ما تحس انك متذلل مستكين ضارع خاشع خانع لله عز وجل، ولكن لما يراك راكع هذا مظهر من مظاهر الذل، هذا مظهر من مظاهر الذل لله عز وجل. فإذا سجدت هذا زدت في المظهر، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن عند السجود هذا أبرز مظاهر الذلة لله تبارك، والذي لا يجوز أن يكون لأحد كائنا من كان. الناس ذكروا حديثا وأنا لا أصححه، أن قوم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث معاذ وغيره أنه مر بقوم يسجدون لمرزبان لهم، قال فقلت في الشام أو في العراق، فقلت في نفسي رسول الله أحق بالسجود، فلما جئت للنبي في المدينة بعض الروايات تقول سجد له، وهذا أعوذ بالله، ولا تأتى من صحابة من أصحاب محمد أن سجد له معاذ، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال مررت بقوم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق بالسجود، قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة بالسجود لزوجها لمن؟ هذا كذب على الله ورسوله وعلى هذا الصحابي الذي نقل عنه. لا تتصور أن صحابيا يبعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم كل خصائص الكفر بالله والشرك بالله، لا تتصور. كان الأعرابي يجي من البادية، ما عمره شاء النبي محمدا ولا جلس إلى مجلس علم، فيأتيه جالس في المسجد ويسمع يقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم، فيخرج بها سعيدا ممتلئا نورا وإيمانا وعلما وحكمة. يعرفون معنى الشرك ومعنى الشرك بالله ومعنى الكفر بالله يعرفونه. فهل تظن أن معاذا أو أدنى من معاذ أو أصغر واحد من أصحابه يخفى عليه أن السجود لغير الله لا يجوز وأنه شرك من أكبر مظاهر الشرك بالله؟ فأتأتى ويروي فلان أو علان ما من اللي ربه، ولا همنا أن يأتيك أحد يدعي العلم يقول هذا حديث صحيح، لأنه ما تفطن أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا رواه عدل عن ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى. اسمع الشرط المهم، ما هو مجرد السند، ما هو مجرد تقول رجال البخاري أو رجال مسلم أو أبو داود أو فلان، ما هو هذا العلم ده؟ العلم أن يكون هذا السند بهذا الوصف من رواة ثقات عدول ضابطين من أول زمتخة من غير شذوذ ولا علة. هذا لاحظ شرطين اللي اشترطهم أهل العلم في صحة الحديث، من غير شذوذ ولا علة. فإذا كان الحديث يجيز السجود لغير الله أو يتخاطر على بعض الصحابي أن يسجد لغير الله، حتى لما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة لم في زاد مر كان لهم شجرة، لما راحوا لشجرة وكان للجاهلين شجرة قال ذات أنواط علوا عليها السيوف تعبدا وتبركا وعلقون عليها ملابسه وعلقون تعبدا في الجاهلية، فلما مروا عليها قالوا نعلق عليها سيوفنا يا أبي الله، فيقولون النبي قال يعني هذا نفس الجاهلية نفس يعني معنى عمل الجاهلية، قلتم كما قال كنتم كما قال قو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا يتبرأ منه الإسلام قاطبة. وينبغي للعوام من المسلمين أن يكونوا أعلى من ذلك، ما هو العلماء، ينبغي للعوام من المسلمين أن يعرفوا حقيقة التوحيد وأنه إخلاص العبادة لله وحده، وأن مراسيم العبادة لا تكون إلا لك صغيرة كانت أو كبيرة. يا أخي لما مر رجلين على ناس حطين لهم صنم وقالوا ما تمر من هنا إلا تقدموا للصنم ولا ذبحناكم، قال واحد منهم أنا ما نبقى ما نبذابح لصنمكم شيء، فذبحوا. قالوا لما يقدم القربة أنا بيجعل هو القربة، قال السن ما عندي شيء أقدمه، قال زبابة قرب ولو زبابة، هات الزبابة هذه وقدمها للصنم، فقربها زبابة ثم دخل في النار. يعني قد يكون العمل صغير في عينك وهو كبير في عين الله عز وجل، ولا سيما تعاد بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء الحسنى وصفات العلى. فلا يتأتى أبدا أن يخطر على بال أحد أن يسجد لحبيب الله محمد، وهو إنما جاء لحفظ جناب التوحيد، وإنما جاء لحماية توحيد الله عز وجل، وأول لذا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكهبر وثيابك فطئ والرجل فهجر. يعني عبادة الأصنام لا تجعل أحدا يأتلف إليها بقدر ما تطيل. عليك البلاغ طبعا, عليك البلاغ أن بلغ, إنما أنت عليك البلاغ وعلى الله الحساب. فالركوع والسجود لا يكون إلا لله وحده, وهو من أبرز أمارات الذلة والخضوع لله عز وجل. فلما قال هنا, هو قال في الآية اللي نقرأها الليلة, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. طبعا الركوع صفة, له صفة حال, والسجود له حال, لكن هما في موصوف واحد وهو الصلاة. هو في موصوف واحد وهو الصلاة, بس بدل ما يقول المصلين, لا, لو قال والركع والسائحون المصلون, يبقى الركع عشان ينبهك إلى هذا المظهر من مظاهر الزي, وأنه لا يكون إلا الله. وكرر ذلك في القرآن, طهر بيتي للطائفين والقائمين الركع السجود. قال في سورة الحج, أنطهر وإذوان لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الركع جمع راكع, والسجود جمع ساجد. الركع جمع راكع, والسجد جمع ساجد. كانوا قال للراكعين والساجدين. وطبعا الراكعين ما في ركوع مستقل يركع ويروح, ولا سجود مستقل يسجد, إلا سجود تلاوة. يعني في تلاوة لا له قراءة ولا له قيام ولا قعود ولا تسليم ولا أي شيء, مدى قرى الآية آية سجدة خر ساجدا لله سجدة واحدة. هذه ما هي حق الصلاة, سجدة واحدة. حتى قال بعض العلم ما يشترط فيها أن تكون متطهرا, ما يشترط بعض أهل العلم أو كل أهل العلم قالوا ما يشترط فيها أن تكون متطهرا, بل على أي حد, بدليل أن المشركين سجدوا مع النبي محمد وهم مشركون. لا طهارة حس ولا طهارة, لا طهارة حس ولا طهارة قلب ولا طارد قلب نفس, ومع ذلك سجدوا أمام النبي محمد وهداهم الله. كل من سجد مع النبي عند عليه الصلاة والسلام عندما قرأ سورة النجم مكة, كلهم آمنوا بالله وسعدوا بالله وبرسوله, إلا رجلا واحدا كما جاء في رواية عبد الله بن صحيح البخاري وغيره. فلما قرأ النبي سورة النجم مكة فما بقي أحد من المشركين والمسلمين إلا سجد, غير شيخ, يعني رجل من الكفار كبير السن, أخذ كفا من حصى وسجد عليه ورفع معه ثم يقطع ثم يذل رأسه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله الحود, فرأيته قتل كافرا, يعني ببدر. هو الوحيد اللي تأبع للسجود مثل بقية المشركين لم يهده الله للإسلام وقتل كافرا, وكل اللي سجدوا وهم مشركون هداهم الله للإسلام وآمنوا بالله ورسوله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم, وصاروا من أسعد الناس بالله ورسوله من هؤلاء المشركين. فالركوع والسجود من أهبس كلمة ركع وكلمة سجد لها معاني في اللغة العربية. أصل الركوع الخضوع, والسجود أيضا الخضوع. سجد خضع, سجد ذل, سجد انحنى. كلمة انحنى ما تدل على اللهوية في الأرض, ما تدل على وضع الجبهة في الأرض. يعني من معاني السجود في اللغة العربية الانحناء, ومن معاني الركوع في اللغة العربية الانحناء. لكن الركوع في الشريعة الإسلامية هو إمالة الإنسان بعد تمام القراءة وهو قائم, ينحني حتى تصل راحته إلى ركبتيه, أو يستوي ظهره, يعني يكون ظهره كأنه خشبة معتدلة لا يرفع ولا يخفض, يعني معتدل يصهر الظهر صح, يصير لا مرتفع لا مقوس لفوق ولا منخفض لتحت, يعني ما الرأس والظهر أعلى, يصير رأسه وظهره على مستوى واحد. وطبعا الوجه ما ينظر إلى, إلى, إلى, إلى محل قدميه, لأن المسلم عليه إذا كان, يعني من الأداء إذا كان راكع ينظر إلى محل قدميه, وإذا كان ساجد ينظر إلى محل أرنبة أنفه, إلى أرنبة الأنف, وساجد على الأرض علشان لعله يتذكر الفرع والأصل، علشان يتذكر إن هل أنف الشمام الحساس اللي به منافع لا تعد ولا تحصى من آلاء الله وآياته، هو قطعة منها التراب، هو أصل قطعة منها التراب. فإذا كان لما حط أنفه على الأرض وجبهته على الأرض يتذكر إن الفرع رجع للأصل، فيرد يذكر الارتباط بين الطين اللي أو التراب اللي سدد عليها أو أي شيء، وهذا الذي فعله. فإذا فالركوع هو الانحناء مع استواء الظهر حتى تصل الراحتان يعني الكفين إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الركبتين. وكان الإنسان إذا ركع قبض بيديه على ركبتيه، إذا ركع وراكع يقبض على الركبتين باليدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الركوع. وطبعا الرفع من الركوع ما يعتبر إنك رفعت منه إلا إذا انسلتت اليد عن الركبة، إذا فارقت اليد الركبة وإنت بتقوم انتهى الركوع. فلو أنك دخلت وراء إمام يصلي وصليت وراه وهو رب إيديه انطلقت قبل أنت ما إيديك تحصل الركبة، ما أدركت الركعة، إنما تدرك الركعة بتمام الركوع. يقول حبيب الله ورسوله سيد خلق صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة والركوع إنما يتم بهذا الذي وصف، إن إيد يديك أو راحتك يعني مدخل اليدين يقبض على الركبة، إذا وصلت يديك إلى ركبتيك أنت راكع، وإذا رفعتهم وانطلقت، يفرض إن جيت وقاعد يمكن كبر ولا رفع صوته، حسبت ان الامام فانطلقت يدك من الركوع كانك تبي تقوم، ثم تبارك الامام ما قام، بسرعه ارجع الى ما كنت عليه اولا، ولا شيء عليك، انت مأموم، ترجع على طول تمسك يديك مره ثانيه ركبتيك حتى يرتفع الامام، حتى يرفع الامام راسه، اذا كبر كبروه، اذا سجد ركع فركعوه، اذا سجد فسجدوه. هذا اللي طبعا على كل مسلم. فكلمة الركوع والسجود في الشريعة الإسلامية صار السجود أن تلصق جبهتك وأنفك ويديك وركبتك بالأرض، تسجد على سبعة أعظم، هذا بالنسبة للسجود. أما الركوع هو ميل الرأس مع استوائها مع الظهر واستقامة الظهر وأنت راكع مع القبض براحتيك على ركبتيك، هذا يسمى الركوع، والثاني السجود. الركوع والسجود كما قلت لك من أبرز مظاهر الذل، ولذلك ربنا ذكره في الصفة السادسة، هو صفتين، لما عدينا تسعة عدينا منها الركوع صفة والسجود صفة، عدينا التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، لكن قلنا هما صفتان لموصوف واحد وهو الصلاة. بس ليش بدل ما يقول الصلاة إعجاز وبلاغة؟ عشان لفت الانتباه إلى مظاهر، إلى أن هذه الركوع والسجود هو من أبرز مظاهر الذلة والإنابة والخضوع لله تبارك وتعالى، وقال والراكعون الساجدون. بعدها قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وأنا قلت في أول ما بدأت في شرح الآية هذه أو في تفسير الآية هذه، ذكرت أن هذه النهاية الوحيدة اللي صار فيها واو العطف اللي هي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يعني كلها جاءت من غير حرف، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، دول سبعة، والناهون عن المنكر الثامن جبهة بالواو. وبعدين قال الحافظون بالواو، عطفها بالواو لأنها تابعة اللي قبلها، والحافظون لحدوده. وذكرت أن كثيرا من علماء البلاغة يسمي هذه الواو واو الثمانية، ولما واحد بيقول لواحد يعني بيدعو له بيقول له لا سلمك الله، قال له أنت مثلا تعبان، قال لا، قال له أنت تعبان، قال لا سلمك الله، هذا بهذا الأسلوب توهم الدعاء عليه للدعاء له، هو يريد لا ما بمرض ولا بعلة ولا بشيء يزعجني وسلمك الله. فلو جاب الواو هذه لما واحد سمع قال هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ على خدود الملاح، هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ، يعني بعض النساء يصير خدودها كأنها واو كأنها واو، فيقول هذه لما قال له لا وسلمك الله، واحد يقول له واحد كبير بيسلم عليه وسأله عن حاله قال لا وسلمك الله، قال هذه، يقول واحد من علماء البلاغة كان عام يقول هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ على خدود الملاح، أحسن من واوات الأصداغ على خدود، يعني ما في أجمل من هالواو دي، لأنها دفعت سوء الظن بأنه يدعو عليه. ولو واحد مثلا يكره واحد يقول له بكذا يقول لا بارك الله فيك، هو يريد هو لو قال له لا بارك الله فيك ويرد عليه قام عليه، لكن هو يجعلها كأنها دعاء وهي ليست دعاء، هي ليست دعاء لو يدعى عليه. لكن لذلك ينبغي للإنسان يتفطن، إذا واحد سأله عن شيء وقال لا وحب يدعينه لابد يجيب الواو، فيقول مثلا لا وسلمك الله، لا وبارك الله فيك، لا وأعلى الله درجتك، لا والله عز مقامك، ويقول له هالكلام ده يعني يجيب واو علشان دفع الشبهة والتهمة في أنه دعاء عليه لا دعاء له. هذه الواو، هذه الواو. لكن الواو اللي عندنا قلت لك إني كثير من علماء البلاغة اسمها واو الثمانية، ما هي واو الأصداغ، هذه واو الثمانية. والثمانية ليه؟ كما قلت لك إن العرب كما ذكر القرطبي في تفسيره عن الشيخ أبي عبد الله المالكي أنه قال كان العرب إذا عدوا قالوا اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهكذا، فإذا فسموها واو الثمانية. ويقول علماء استدلوا بأمثلة كثيرة من كتاب الله، منها هذا المقام إنه لما دخلها على العد على المعدود الثامن، الثامن اللي هو والنهون عن المنكر، الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، لما دخلها عليها وهو الثامن قالوا هذه واو الثمانية. وقالوا أيضا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات، هذا السابع، وأبكارا هذا الثامن. فدخل الواو على قالوا حتى كمان شوف الجنة لما كانت الجنة أبوابها ثمانية دخل فيها الواو، ولما كانت النار أبوابها سبعة ما دخل فيها الواو. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزانته ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولما ذكر الجنة قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم دمتم. قال لما كانت أبواب الجنة ثمانية دخل عليها الواو، ولما كانت أبواب النار سبعة ما دخل عليها الواو. هذا طبعا يعني قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، يعني هو تأويل من بعض العلماء قد يكون صحيح وقد يكون صحيح، لكن اللي في تعديث عسى ربه إن طلقكن يبدلها أزواجا مسلمات مؤمنات قد هذا واضح جلي، وكذلك في الآية اللي قاله واضح جلي، لذلك أطلق عليها العلماء واو الثمانية. والآمرون بالمعروف، بعض الناس لا ينزعج إذا أمرته بالمعروف ولكن قد ينزعج إذا نهيته عن المنكر. لذلك بعض الناس مثلا يكونوا في آيات الأمر المعروف ولا غيرها عشان يرضوا الناس، عشان يرضوا الناس لو لقوا واحد يرتكب شيء ما يتكلمون، بس يودوا ما يشوفوا ويهرب بس. ولكن وبعض وليش لعلمه أنه إذا نهى يبي يحصل بعض الشيء بينه وبين صاحبه، قد يتورط الأمر في أمر كبير، ولكن لم يقول له صلي ويروح ما يسمع عليه ما ينزعج منه. يعني الآمر بالمعروف وإن كان يعني يعمل عملا يدنيه من من من من من, من الدرجات العلى في جنات النعيم، لأن ما في أحسن ولا أجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما في أجل. أنا قلت في وقت قريب في وصف المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعض في السر هذه، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار النار جهنم خالدين فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لما بدأ يتكلم عن أهل الإيمان قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني الإنسان، وطبعا النهي عن المنكر أخطر كما قلت لك من الأمر بالمعروف، وكلمة المعروف يعني ما يعرفه الناس أن هذه من الأمور المحبوبة لله ورسوله. المعروف يعني الشيء اللي يعرف الناس أن هذا من محبوبات الله ومن محبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الشريعة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والأعمال الصالحة والبر وصلة الأرحام وبر الأيتام، كل هذه من الأعمال الصالحة. إماطة الأذى عن الطريق، عمل شيء للمسلمين الفقراء والضعفاء، كل هذا مما يحبه الله ويرضاه، كل هذا ما يحبه الله ويرضاه. فعل هذا إذا أمرت بالمعروف بتأمر بخير كثير، وإذا نهيت عن المنكر هذه البلوى الكبيرة اللي كثير منها يطيقونها. ويقرأ ربنا يقول في قصة لقمان لابنه ويعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصلوه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أني في الغالب، مع أنه والله جربت في زمان بعيد، ما رأيت أحدا على منكر ونهيته إلا كبرت في عينه، عرفت ذلك بعد ذلك. ولا أعلم أني رأيت أحدا يعمل منكرا أي منكر كان وبعدين تلجلجت وترددت أنكر عليه ولا ما أنكر عليه وخشيت ومن إلا إجاءني منه أذى بعدها. ما تركته من عن نهي عن منكر إلا نالني منه أذى في وقت قريب أو وقت بعيد. ولا أعلم أني أمرت أحدا بمعروف إلا نال منه تكريم وتكبير. فلقمان يقول وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني أنت لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت خلاص على بساط من ذهب أو على ذاك من حرير. اللي بيعد نفسه أنت مجاهد في سبيل الله. عندما هذا وصف أهل الإيمان. الأمة لا تكون سعيدة إلا بهذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تعتبر الأمة سعيدة إلا إذا كان هذا الباب رائجا فيها. إذا راج باب الأمر بالمعروف والنهي في شعب من الشعوب فأبشر بسعادته، وإذا تخلى شعب من الشعوب أو عن الأمر فثق أنه سيبتلى ببلاء في دنياه قبل أخرى. يعني الأمر بالمعروف هو صمام الأمان للأمم، النهي عن المنكر هو صمام الأمان للأمم، هو السبب اللي يفلح به العباد وتسعد به البلاد. ولذلك ربنا ينص في كتابه عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالنهي عن المنكر إذا خفت في بلد معناها ظهر الشر فيها وترعرع الشر فيها واشتد عوده وسوقه وصار يغلب الخير وصار الخير يصير ذليل والشر عزيز. إذا تلك ولذلك يعني في حديث وأنا ما أعرف سنده بالحيل لا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن كيف أنتم إذا كان فيكم خمس وأعوذ بالله، هو ذكروا صاحب الترغيب والترهيب وغيره، إذا كان فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم، ما ظهرت الفاحشة قط في قوم، ما ظهرت الفاحشة قط في قوم سيعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الأوجاع والطاعون والعلل التي لن تكن في والعلل التي لن تكن في أسنافهم. يجيب لهم أمراض ما عمرهم سمعوا بها وعلل ما عمرها خطرت على بالهم ويسلط عليهم الطواعين وهي الأدواء التي تأكل الجماعة دفعة واحدة الطواعين اللي إذا نزلت بلد، وإن كان الإسلام حذر المسلم أن يكون إذا كان في بلد صحيحة والبلد الأخرى فيها طواعين ألا يدخل عليها، وأنه إذا كان في بلد وحصل فيها الطاعون لا يخرج منها. وطبعا هذا نوع من الحجر الصحي اللي الناس يتباهون الآن بأنهم عرفوه في القرن اللي يسمونه من قرن اليهود النصارى، في قرن اليهود النصارى قرن العشرين، يقول الألفية الحين، يقول الألفية الثانية، هي الألفية من غباوة كلها. أصل الألفية ما جاءت، أصل الألفية ما تجي السنة عندي يا أول يناير ده، ما تمت الألفية تصل 99 يبقى 2000 ولا يجي الألف الثالثة إلى بعد سنة، لكن عمي صم بكم لا يعقلون. يقول تدخل الألفية الثالثة يوم السبت اللي جاي أو اللي بعده، الألفية الثالثة ما تجي إلا بعد سنة وأيام من يسمونه ديسمبر ده، ولكن يقول الألفية وخلص قالوها ناس يقولها الجميع، مثل ما أقول لكم مثل الببغاء اللي تقول السلام السلام، سمعت واحد ثاني سلم مثله يقول الألفية الثالثة، ونحن نحتفل الألفية الثالثة، الألفية الثالثة جاءت، الألفية الثالثة باقي عليها سنة كاملة وأيام من السنة اللي موجودة دي، لأن إحنا في الطريق النصراني اللي عليه اللي صار لعنهم الله من أعلم إلى المسيح 99 1999، هي 99 تكمل بها المئة، المئة تبي سنة كمان، المئة تبي سنة كمان عشان تيجي تكملة المئة ويدخل ألف ثالث يسمونه ألف ثالث. معنى كان المفروض نحن المسلمين ألا نكون إماعة لليهود والنصارى والذين عاشوا، وكما قلت كثيرا في قوله تبارك وتعالى في أول يوم إن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.